وما ربك بغافل عما تعملون تلك آيات الكتاب المبين نوديك من نبأ موسى ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به ورددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون وَلَمَّا